السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، وبعد. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث كما سمعتم يخبر عليه الصلاة والسلام عن حقيقة الغنى الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه ويطمع به ويبحث عن أسبابه. ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض المال، المقصود به المال، وقد يطلق على ما يقابل النقود، العروض إذا كان بالإسكان فهو الأمتعة والأشياء، وقد يطلق حتى، لكن بالفتح أكثر ما يطلق على المال عموما، يطلق على المال عموما. فليس الغنى عن كثرة العرض من نقود وأمتعة وأشياء وتجارات، لا يكون عن كثرتها، بل الغنى غنى النفس. فكم من إنسان عنده من الأموال الكثيرة ومع ذلك نفسه فقيرة وقلبه ضعيف، يعني قد يفقد شيء أو يخسر شيء فينهار، وهذا يدل على أنه ما أغناه ماله وكثرته، بينما إنسان قليل المال وربما يفقد شيء هي كل رأس ماله ومع ذلك لا يبالي، مطمئن النفس، مستريح البال. إذن الغنى ليس عن كثرة العرض، بل هو غنى النفس، قناعتها، ثقتها بالله، الدعاء بالبركة أن الله يبارك لك فيما أعطيت. ولذلك في الدعاء في القنوت: اللهم بارك لنا فيما أعطيت. فإذا حلت البركة بما أعطي الإنسان فإنه وإن كان قليلا يبارك، والنفس كذلك إذا قنعت وتعودت عدم الطمع والجشع فإن صاحبها يرتاح، يرتاح ويكون ربما أفضل حال من الأغنياء أصحاب الأموال الكثيرة. إيه نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بن عمرو رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. هذا الحديث مر بنا قريبا، حديث عبد الله بن عمرو، وكذلك مر بمعنى حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنهم أجمعين. فهو عليه الصلاة والسلام يخبر: قد أفلح من أسلم. لا شك أن من أسلم حقيقة واستسلم لله فهو في غاية من الفلاح، ثم زيادة على ذلك: وإذا رزق كفافا فهو إن شاء الله موفق. الكفاف هو ما يكف حاجاتك ويكفك عن السؤال، سمي كفافا لأن صاحبه ينكف عن السؤال وعن الحاجات، يكون عنده ما يقضي به حاجاته بل ضرورياته. وقنعه الله بما آتاه، صار عنده قناعة، فإن هذا في غاية الفلاح، أسلم ورزق الكفاف وقنع بما أوتي من رزق. ولا شك أن الكفاف كما مر بنا لعله أفضل الأحوال في الجملة، وذكرنا مرارا أن أهل العلم يرون أن كون الإنسان في حال من الكفاف واعتدال المعيشة وعدم زيادتها أحرى أن يسلم من الابتلاء والفتن، بينما من كثر ماله عرضة للفتن، عرضة للفتن، لا يؤدي حقوق المال الواجبة عليه، والمال فيه حقوق كثيرة، التجار يتعلق بأموالهم حقوق كثيرة سوى الزكاة في الحقيقة، ليس فقط الزكاة اللي يعني نسب معينة حسب نوع المال، بل إذا احتاج الأمر واحتاجت الأمة إلى زيادة فالصحيح من كلام أهل العلم أن التجار يجب عليهم أن يبذلوا، غير قضية تحصيل الأموال، هل حصلها بطريق حلال؟ وهذا قل في التجار، وإن كان مسلم وقد يكون رجل صالح لكن تضعف نفسه ويأخذه الطمع فيتساهل في كثير من وسائل الاكتساب. ثم باب الإنفاق أيضا، باب الإنفاق تجده قد يبذر ويسرف ويصرف مصروفات قد تكون مباحة لكن أسرف فيها وزاد، فكيف إذا لم تكن مباحة، مكروهة أو محرمة؟ ولكثرة المال وانشغاله قد لا يفكر ويضع الأموال في أيدي المحاسبين والموظفين أو أبنائه أو من إليهم، والحساب عليه هو الحساب عليه. فلذلك أهل العلم يقولون التاجر والغني ينبغي الإنسان ألا يحرص على ذلك، فإن ابتلي بشيء من هذا فعليه أن يتقي الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وفي عدة مواضع، فالله سبحانه وتعالى يخبر أن المال والولد والأزواج فتنة يفتتن بها. أما الإنسان اللي أعطي كفافا فهذا بخير، ما يحاسب على المال. الفقير قد يزري به الفقر وقد يذله فلا يصبر على الفقر، فلذلك هذه الحالة من أحسن الأحوال. وقنعه الله بما أتاه، فإذا قنعه الله اطمأنت نفسه وارتاح ضميره ولم يعد ينظر إلى ما عند الناس وعند الآخرين ويكون عنده نوع من الإشراف على هذه الأشياء، بل هو يكفيه القليل ويربي بيته أهله وولده يربيهم على هذا. اي نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه، فلم يرزع حكيما أحدا من حكيم الناس حكيم فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. يرزأ براء ثم زاي ثم همزة، أي لم يأخذ من أحد شيئا، وأصل الرزء النقصان، أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه. وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء، وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشرة. هذا حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه، وهو من بني أسد، ومن مسلمة الفتح ومن سادة قريش وتجارها، عاش قبل الإسلام 60 سنة وبعد الإسلام تقريبا 60 سنة، عمر 120 سنة. وكذلك حسان ابن ثابت شاعر الرسول عليه السلام أيضا ذكر أنه عاش 120 سنة. مات حكيم بن حزام، توفي في خلافة معاوية 50 من الهجرة، وقيل إنه ولد في الكعبة، ولم يذكر هذا لأحد غيره إلا لعلي رضي الله عنه، لكن لا يكاد يصح. ومع ذلك الولادة في الكعبة لا تعتبر مزية أو شرف أو يتوقف عليها صلاح أو بر، هي موضع شريف، لكن الشرف والهداية إنما هي بالأعمال والتماس الأسباب. وكان من كبار التجار رضي الله عنه، وحسن إسلامه واستقام مع أنه أسلم في الفتح، عام الفتح. فهو رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قيل سبب سؤاله أنه عليه الصلاة والسلام لما أعطى الكبار أبا سفيان وابنه معاوية وابنه يزيد وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وأضرابهم، كأن حكيم وجد في نفسه كيف ينقصه، فهو يعني قال الرسول يعني ما أود أن تنقصني عن هؤلاء، فهي ليست عطية من أجل المال ذاته، بل هي رمز لمكانة الشخص. فأعطاه عليه السلام، يقول ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني 3 مرات، حتى وجد أنه لحق بهؤلاء الكبار من قومه. بعد أن حقق له مطلبه عليه السلام أعطاه هذا التوجيه، نصحه ووعظه هذه الموعظة التي أثرت في نفسه رضي الله عنه، فامتثلها والتزمها. فقال له عليه السلام يا حكيم، يقول أهل العلم ناداه بهذا الاسم، باسمه يا حكيم، تنبيه لأن أهلك سموك حكيم فكن حكيم ولا تغتر بالدنيا. فذلك الاسم أحيانا يكون له أثر في المسمى، فإذا كان الإنسان وفق لاسم طيب، محمد، محمود، صالح، وهكذا من أسماء الطيبة، عليه أن يقدر اسمه ويكون اسمه موافق لمسمى. يا حكيم إن هذا المال خضرة حلو، خضرة أي أخضر، الخضرة عادة الإنسان ينبسط لها لأنها تمثل خضرة الأرض، والخضرة من الأشياء التي تنشرح لها النفس وتبتهج لها في الربيع والمزارع والزروع. فلذلك وصف عليه السلام المال والدنيا بأنها خضرة وحلوة، إذن سمعت فيها حاسة النظر وحاسة الذوق، ولكن هذا كله خداع، لا تنخدع، لا تخدعك عيناك بخضرتها ولا مذاقها وطعمها، لا تنخدع، إن هذا المال خضرة حلوة. فمن أخذه بسخاوة نفس، وفي لفظ بطيب نفس، بورك له فيه. اختلف المقصود بسخاوة النفس، يعني المقصود بالسخاوة الكرم، لكن تعلق هذا الوصف هل هو بالآخذ أو بالمعطي؟ يعني الآخذ إذا أخذه بسخاوة نفس بكرم، يعني إذا أخذته من غير يعني حرص واهتمام فيبارك لك فيه، وقد يكون الوصف يرجع إلى المعطي نفسه، أعطاك بسخاوة نفس، بنفس طيبة، بدون منة، بدون إلحاح منك، مثل ما سوف يورد المؤلف حديث معاوية في الذين يسألونه عن السلام ويحذرهم أنهم يلحون بالمسألة فيعطيهم، وسوف يرد علينا الحديث. وعلى كل حال قد يكون اللفظ يتعلق بالآخذ والمعطي معا، فلا شك أن المعطي إذا أعطاه بغير سخاوة بل بنوع من المنة وعدم الرضا، كذلك الآخذ أخذه شرها طامعا فرحا، لا يبارك له فيه. ومن أخذه فمن أخذه، أعد العبارة، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك لم يبارك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس، فالذي أخذه بالسخاوة يعني زاهدا فيه لا يبالي قل أو كثر، وكذلك المعطي يعطيه من غير منة، فهذا يبارك له فيه. أما الآخر الذي يأخذه بإشراف نفس بإلحاح منه وحرص عليه، وقد يكون المعطي كذلك أعطاه تكافيا لشره، فإنه لا يبارك له فيه، ويكون كالذي يأكل ولا يشبع. وهذا مرض يلحق بعض الناس نسأل الله العافية، تجده يأكل من غير أن يجد الشبع أو منفعة الغذاء وفائدته، وهكذا تجد حريص على جمع المال، يجمع المال يجمع المال وما يستفيد منه ولا يستمتع به، بل يأخذه ورثته ولا يحمدونه عليه. ثم بين له حكما آخر عليه الصلاة والسلام، واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا كما جاء في الحديث الآخر اليد العليا المعطية، اليد العليا المعطية، واليد السفلى هي الآخذة أو السائلة، هذا هو الصحيح. وقد ورد حديث يبين هذا المعنى، وأن اليد العليا هي يد المعطي، هي يد المعطي، اليد العليا خير من اليد السفلى، فالذي يعطي ويبذل يده خير من يد الآخذ. وابدأ بمن تعول، أيضا نبهه إلى أمر آخر، أنك ينبغي أن تبدأ في الإنفاق بمن تعول حسب منزلتهم منك، والداك، زوجتك، أولادك، خدمك، من يتعلقون بك إن كان عندك أيتام إلى آخره، ابدأ بهم. بعض الناس كريم بين الناس لكنه مقتر شحيح على أهله وولده، وهذا خطأ، خاصة إذا كان فعلا شحيح ومقتر وبين الناس كريم، قد أخطأ في حق أهله. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يعول نفقته، أو كما جاء في الحديث. وابدأ بمن تعول. نعم، قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن. فحكيم التزم للرسول عليه السلام بهذا الالتزام، أقسم بالله والذي بعثك بالحق، أي الله سبحانه وتعالى، لا أرزأ أحدا بعدك. انظر كيف وقعت هذه الكلمة من نفس حكيم موقعها. فلذلك لما صار في عهد أبي بكر رضي الله عنه وله نصيب من الفيء الذي يقسم بين المسلمين على حد سواء، فقال ما أريده، وهو رجل غني ثري من كبار الأغنياء. ثم لما جاء عمر كذلك طوال خلافته 10 سنوات في كل مناسبة يعطيه، يقول لا، قد التزم للرسول عليه الصلاة والسلام. عمر أراد أن يبرئ ساحته، وقد يتكلم الناس ويلومون عمر أنه ما أعطى حكيم، فقال اشهدوا يا معشر المسلمين أني أعطي حكيم فيأبى أن يأخذ، حتى لا تلوكه الألسن ويتهم رضي الله عنه. فحتى فارق الدنيا رضي الله عنه ما رزق أحد، ما أخذ شيء من أجل هذا الالتزام وهذه الوصية من الرسول عليه السلام، أنه لا يأخذ حتى ولو كان حق له من بيت المال. وكما يقول بعض أهل العلم كأنه رضي الله عنه يخشى أن يتمادى به الأمر فتضعف نفسه، يأخذ اليوم حقه وغدا يأخذ شيء ليس بحق الله فتتعود نفسه على الأخذ، ما دام قد أغناه الله فيترك هذا لمن يستحقه ولا يأخذه. قد يقول قال طيب يأخذ يعطيها الفقراء، لا، اليوم يعطيها الفقراء لكن بعدين نفسه وأهله ومن حوله نحن أولى به، فتجده يضعف. ولو أخرجه مرة مرتين للمستحقين ففي المرات الأخر ربما يستولي عليه ولا يعطيه من هو أحق به. كان أبو بكر رضي الله عنه، نعم، كان أبو بكر يعرض عليه، وعمر كما ذكر في الحديث لا أرزأ الرزق كما فسره الإمام النووي النقص، لا أرزأ أي لا أنقص. قد يعني تكون بمعنى المصيبة، لأن أرزأ في ابني ولا أرزأ في حيائي أو في حجابي أو كما قالت رضي الله عنها. فالرزية يعني الرزية المصيبة، إن الرزية كل الرزية كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهي بمعنى المصيبة، رزأه بمعنى نقصه. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه. هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يرويه عنه ابنه أبو بردة واسمه عامر، وأيضا أبو بردة من الصحابة ابن نيار، هاني ابن نيار ذاك صحابي، أما أبو بردة عامر ابن أبي موسى الأشعري فهو تابعي، وهو جد الإمام أبي الحسن الأشعري الذي ينسب إليه المذهب المعروف. فيخبر عن أبيه أبي موسى رضي الله عنهم أنهم خرجوا في هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع، غزوة معروفة، قيل إنها بعد خيبر في السنة السابعة، وقيل بل هي قبل خيبر في السنة الخامسة. فكان أبو موسى رفاقه ستة المترافقون في هذه الغزوة، ستة نفر معهم بعير واحد يعتقبونه، يركب هذا نوبة والآخر نوبته بعد ساعة، وهكذا حسب ما يتفقون عليه. غزاة مجاهدون في سبيل الله، حفاة، لكن عندهم همم وإيمان وثقة بالله سبحانه وتعالى. فبلغ بهم الأمر أن أقدامهم حفيت ونقبت، صار يعني فيها نوع من التشدخ ونفرت، كما هو معروف من إذا مشى يعني مسافة طويلة حافيا تتأثر أقدامه، حتى بلغ الأمر بأبي موسى أن بعض أظفاره سقطت. فانظروا يعني هذا الصبر والتحمل والاحتمال والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وكانوا كذلك في أكلهم وشربهم كما مر بنا في حديث أبي عبيدة رضي الله عنه، فكانوا يلفون على أقدامهم الخرق بمثابة الجوارب، ما عندهم جوارب ولا خفاف ولا نعال ولا شيء من هذا القبيل، فيلفون عليها الخرق، ولذلك سميت ذات الرقاع، وهذا بعض ما ورد في سبب تسمية هذه الغزوة، وقيل بل سميت للموضع الذي كانوا فيه، كان موضع فيه أحجار متلونة ألوانها مختلفة، وقيل شجرة وقيل غير ذلك. فهذه حالهم رضي الله عنهم. أبو موسى رضي الله عنه فيما بعد كأنه ندم أن يخبر عن هذا الشيء، قد يكون من قبيل الرياء وإظهار الأعمال، فصار عنده شيء من الندامة، لماذا أخبر؟ لكن رضي الله عنه كأنه غاب عنه أن هذا يروى للناس، فرب سامع له تأثر به وتأسى به واستفاد منه، ونفسه مطمئنة إن شاء الله أنه ليس على سبيل الرياء والسمعة، بل لينقل للأجيال ويخبرهم بحاله وأصحابه مع الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. لكن عندهم إحساس وحساسية رضي الله عنهم في البعد عن الرياء والسمعة وأن تكون أعمالهم خالصة. فلذلك فيما بعد قال: ما كنت أصنع فيما هذا الحديث، يخشى أن الناس يقولون يعني يمدحونهم ويثنون عليهم. قد ورد هذا الموقف عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم كان يخشى أن يحبط عمله إذا أخبر عن حاله في الجهاد، عن حاله في الجهاد. والصحيح أنهم إن شاء الله بعيدون عن هذا، وإخبارهم لهم أجر بهذا، لأنهم كما قلت يخبرون وينقلون هذه الحال التي ينبغي أن نستذكرها دائما لتقوى عزائم أمتنا وشبابنا ومجاهدينا، ويدركوا حال السلف فيكون عندهم نوع من الصبر والتحمل والاطمئنان إلى نصر الله. وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثناه فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك أتي فبلغه أن الذين قسمه كذا بالتضعيف ولا بالتخفيف؟ فقسمه ولا قسمه؟ قسمه. فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. هذا حديث عمرو بن تغلب العبدي بن عبد القيس رضي الله عنه، فهو يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي أو بشيء فقسمه عليه السلام، فأعطى رجال ولم يعطي آخرين. وهذا الموقف تعدد من الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث الأنصار في غزوة حنين، فكأن الذين لم يعطوا شيئا عتبوا. العتب هو نوع من اللوم، عتب فلان على فلان، أي لامه، لكنه لوم بإدلال ليس بتسخط، خاصة في حق النبي عليه السلام في الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة يعني عتبوا، لاموا، ووجدوا في أنفسهم أنهم كيف لم يعطوا من هذا المال، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه عليه السلام يتحرى ويتحسس حال الصحابة ويستتبع أخبارهم، فقام فخطب يريد أن يبين ليبرئ ساحته عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي إذا ولي الأمر سمع حديثا يتداوله الناس عن ما يلام فيه من ظلم أو تقصير، ينبغي أن ينبري ويبرئ ساحته إذا كان صادقا، إذا كان صادقا بريئا ما يلوذ بالسكوت والانصراف فيتهم. فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو البعيد عن التهمة تماما عليه السلام، لكن يريد أن يسنها لولاة الأمور أنكم ينبغي إذا سمعتم شيء تقومون وتصدقون، بحيث إذا لم يكن صادق الناس يكذبونه، كما كان في شأن الخلفاء، كان إذا قام الأمير وخطب وإذا كان أخطأ خطأوه، قالوا أبدا. عمر رضي الله عنه يخطب ولامه أحدهم، قال: أنت كاسي ونحن عراة، وأنت كذا، حتى بين لهم رضي الله عنه أن هذا الأمر ليس كذلك، وأنه استعار ثوبه رضي الله عنه. وهكذا إذا كانت الأمور صريحة واضحة اطمأنت النفوس وانقطع الحديث والبلبلة والتشويش. فخطبهم عليه السلام وأثنى على الله وحمده، وهكذا سنة الخطيب والمتكلم أن يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله. ثم قال: والله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، وإن من أدع أحب إلي ممن أعطي. يعني هو يحب الآخر إن كانت إن كان اللفظ على بابه من أفعل التفضيل. وبعضهم قال لا، ليس ضرورة أن يكون، قد يكون الذي يعطى إنسان منافق أو متألف، لكن ظاهر اللفظ أنه عليه السلام يعني يحبهم شيئا ما. لكن قال من أدى أحب إلي ممن أعطي. لماذا يعطي هؤلاء؟ لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. هو عليه السلام لا يرى قلوبهم، لكن يرى ملامح وجوههم ويرى تصرفاتهم، وهذه تدل على ما في القلب. فمن تصرفاتهم وكلامهم والشره، مثل ما هو معروف في الأحاديث المؤلفة قلوبهم الذين مر ذكرهم مرارا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم، يتكافى شرهم وكلامهم. وشأن الأعراب لما تعلقوا به عليه الصلاة والسلام فأعطاهم، مع أنهم ما يرى أن لهم هذا الحق، لكن لما يرى في قلوبهم من الهلع والجزع. الهلع أشد الجزع، إن الإنسان خلق هلوعا، فهو هلوع يعني شديد الجزع، يعني أي شيء يحصل في ماله أو متاعه من نقص فإنه يعني يتسخط فيخشى عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفقا بهم يعطيهم، وأدعوا آخرين لما في قلوبهم من الغنى والخير. أيضا لا يرى ما في قلوبهم إلا بملامح وجوههم وتصرفاتهم ورضاهم وقناعتهم. ثم قال هذه الكلمة التي أعجبت عمرو بن تغلب رضي الله عنه، ومنهم عمرو بن تغلب. عمرو رضي الله عنه، هذه التزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الشهادة، يقول والله إن كلمته أحب إلي من حمر النعم. حمر النعم هي محل افتخار عند العرب، الإبل الحمراء الفارهة الطيبة، يقول أحب لا شك، هذا لا يختلف فيه، كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتدح فيها الإنسان ويزكيه ويثني عليه، فإنها أفضل من أي نوع من الماء. فهذا في شأن يعني السؤال وذم المسألة، وأنه الإنسان لا ينبغي أن يكون يعني حريص ويطمع، بل يرضى بالقناعة ويثق بالله سبحانه وتعالى. هنا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى. ما كان عن ظهر غنى مذكور هنا ما كان. كل ساقطا ما كان عن ظهر غنى، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. هذا أيضا لعله متصل بحديث حكيم السابق رضي الله عنه، فهو يخبر عن هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، مثل ما ذكرنا في معناها في حديثه السابق. وابدأ بمن تعول أيضا وردت في هذا الحديث ولم ترد في الذي قبله. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي أفضل أنواع الصدقات الذي يخرجه الإنسان عن غنى ظاهر، لعل هذا أقرب المعاني لهذه الكلمة، يعني يكون عنده غنى، ما يخرج الصدقة وهو فقير يحرم أولاده ويتصدق على الناس. هذه الصدقة عادة تكون بطيب نفس من المتصدق، ولا منة فيها، ولم تتعلق بها نفوس الآخرين، لأن الإنسان الذي ينزع الشيء من بين يدي أهله ويعطيها الآخرين قد تتعلق نفوس أهله وأولاده به، فهم يقولون نحن أحق بهذا من هؤلاء البعيدين. فلا شك أن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي عن غنى ظاهر بين. فكون الإنسان يقوم بحق من يعولهم أولا، ثم ما فضل وزاد أعطاه مستحقه، هذه أفضل أنواع الصدقات. أفضل. وابدأ بمن تعول ومن يستعفف يعفه الله. يستعفف بمعنى يطلب العفة، فالسين سين الطلب، فأنت إذا سألت الله أن يجعلك عفيفا فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك. إن استعفف يعفو الله. تسأل الله وأيضا تزجر نفسك بحيث أنك ما تتطلع ولا تشرى ولا تطمع، فإذا اجتهدت في هذا فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعائك ويجعل هذا خلق من خلقك وجبلة لك. يعني استعفف يعفو الله، كذلك ومن يستغني يغنه الله. فالذي يلتمس من الله الغنى، غنى النفس، ويدعو اللهم أغنني اكفني بحلالك عن حرامك، أغنني بفضلك عن من سواك، يغنه الله، يجعل في نفسك غنى. وكم من حالات الإنسان يجد نفسه أحيان لا يبالي بالمال، تجد هذا في تصرفاتك أحيانا. أحيانا يغضب الإنسان من قضية من القضايا أو أمر من الأمور في عطية أو مال أو شيء من هذا، فإذا بالله سبحانه وتعالى يدفع نفسه إلى الزهد في هذا وكأنه لم يكن، وقد يكون شيء كثير لكن يقوى نفسه، فكأن هذا المال لم يكن، ويتركه إما قضية بينه وبين آخر فيأتي من يعظ ويذكره فيتذكر ويصرف النظر عن هذا الشيء. من يستغني يغنه الله، ومن يستغني يغنه الله. فينبغي لك أن تطلب الغنى بالدعاء والعمل الذي يساعدك على هذا. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. هذا الحديث من رواية معاوية، صحيح أنه من رواية معاوية وليس من رواية أبيه أبي سفيان، فهو يخبر أن النبي عليه السلام يذكر الصحابة يقول: لا تلحفوا في المسألة. الإلحاف الإلحاح، مرت بنا الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله: لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون. لا تلحفوا في المسألة، فيقول السلام: لا تلحوا، لا تكثروا علي، لا تحرجوني. ولذلك عليه السلام لما قيل له في شأن الأعراب يعطيهم وهم ما يستحقون، فقال: يأبون إلا أن يبخلونني، ويأبى الله أن أكون بخيل. فهو عليه السلام يعطيهم ليتكافى شرهم وألسنتهم. فهو عليه السلام يقول: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا تخرج لكم مسألتكم شيئا، مسألتكم التي ألحيت فيها شيئا فيبارك لكم فيه. وهذا حقيقة، يعني الإنسان أحيانا يجيك من يلحقك فتعطيه بنفس غير طيبة، مثل ما في حديث حكيم بن حزام، يعني بنوع من عدم الرضا والقناعة، فتعطيه من غير قناعة فلا يبارك لك فيه. فيقسم على سبحانه: والله لا تخرج مسألتكم شيئا فيبارك لكم فيه. كذا الحديث. وأنا له كاره، وأنا له كاره، يعني يكون على السلام أخرجها لا عن قناعة لحاجة السائل، إنما لإلحاحه وإحراجه. وهذا الذي ينبغي الإنسان، لا تحرج ولا تلح، بل الإنسان يعرض حاجته عرض الكرام على الكرام، فإذا كان صاحبك كريم وليس لئيم أدرك ذلك، وأنت كذلك ينبغي أن تكون عزيز النفس، تكتفي بالتلميح عن التصريح، وكذلك بالتعريض عن التصريح. والله سبحانه وتعالى أعلم بحالك وحال صاحبك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القناعة والعفاف والصدق والإخلاص وجميع مكارم الأخلاق، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يزيدنا من فضله وكرمه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.